أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة القرآن الكريم، ليلة آيات الله الحكيمة، ليلة النور الإلهي والروح الرباني. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وليلة حديث، فنحن بين نورين، فكيف نضل؟ من يمشي بين نورين كيف يضل؟ إلا أن يشاء الله شيئا، فالله عليم حكيم. بالأمس كانت السنة، كانت الحكمة المحمدية تتعلق بماذا؟ بذلكم الرجل الذي علق قنوا أو أقناء في المسجد النبوي، وكان الأقناء من الحشف، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أي خرج من حجرته الطاهرة فوجد الأقناء معلقة أو القنو وهو حشف ردي وفي يده عصا، فأخذ يدقدق فيها ويقول: لو شاء رب هذه الصدقة لتصدق بأطيب منها، ثم يقول: إن صاحب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. إذن وعرفنا أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن الصدقة يجب أن تكون من طيب المال، لا أن تكون من حرام ولا من رديء غير نافع. ولكن الذي سلك هذا المسلك كأنه مريض، مرض قلب، إما نفاق وإما شح، وحسبه ما توعده به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: إن صاحب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. ومن ثم عزمنا على ألا نتصدق بصدقة إلا إذا كانت طيبة صالحة نافعة مفيدة، أما أن نتصدق بما لا ينفع المتصدق عليه ولا يفيده ولا يسد حاجته أو يسطر عورته أو يذهب ألمه وحاجته، فلسنا من أهل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا. خرج بعصاه من البيت وأخذ يضرب في ذلك العجون أو القنو يدقدق ويقول: لو شاء رب هذه الصدقة لتصدق بأطيب منها. ولكن ثم يقول: إن صاحب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. هذه الآداب المحمدية. والآن مع الآية الكريمة، وهي قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فهيا نرتل هذه الآية ونرددها رجاء أن نحفظها وتكون من محفوظنا من كتاب الله، وإن حفظها لخير من ملء الأرض ذهبا. يا أيها الذين آمنوا، أجيبوا ربكم لبيك اللهم لبيك، ماذا يريد منا؟ قال: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ومما أخرجنا لكم من الأرض. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. من نادانا بهذا العنوان أيها المؤمنون والمؤمنات؟ يا أيها الذين آمنوا. الله. من هو الله؟ رب العالمين، رب السماوات والأرض وما بينهما، رب الخلائق، رب كل شيء، الذي ابتدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، الذي لولاه ما كنا، لولاه ما اجتمعنا، لولاه ما تحدثنا، لولاه ما سمعنا، لولاه ما كان كائن في العالم العلي والسفلي. من هو هذا؟ الله، ربنا، إلهنا، مولانا، ولينا، هو الذي شرفنا بهذا النداء بعنوان الإيمان. ما قال يا بني هاشم ولا يا بني فلان ولا يا أهل كذا، يا أيها الذين آمنوا. وعرف الأبناء والصالحون والصالحات أن الله عز وجل إذا نادانا لم ينادنا للا شيء، ينادينا لأمر ما، إما أن يأمرنا، إما أن ينهانا، إما أن يخبرنا، إما أن يعلمنا، لأنه منزه عن العبث، تعالى عن اللهو والباطل. لا ينادينا لا لشيء. فلهذا يقول أحد العبدين، إما أن يكون ابن عباس أو ابن مسعود، قال اسمع، إذا سمعت القارئ يقرأ يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، لا تمشي، أعطيها أذنك. لما؟ لأنك منادى، ألست مؤمنا؟ كيف تنادى وتعرض؟ نعوذ بالله. أما الكافر شأنه ما نودي، أما المؤمن إذا ناداه الله ينبغي أن يعي ويسمع ويفهم ويقول أي مولايا ماذا تريد. وشيء آخر عرفه الصالحون والصالحات، أن المؤمن حي والكافر ميت، هل يصدقكم الناس في هذا؟ ما يصدقون لأنهم أموات، أما الأحياء يعرفون. ما الدليل على حياة المؤمن وموت الكافر؟ الدليل أن المؤمن إذا أمره الله أطاعه، إذا نهاه أطاعه، إذا طلب منه أعطى، إذا أعطاه أخذ، إذا ناداه سمع. والكافر يطيع يجيب إذا دعي، ينتهي إذا نهي، لا يسمع ولا يعطي ولا يأخذ ولا ميت. هذه حقيقة. الموت موتتان، موت معنية معنوية وأخرى حسية، والموت المعنوية أجل وأعظم. فلهذا الكافر لا تقل له صلي، عيب عليك، أو صوم، أو لا تسب، أو لا تشتم، ميت ماذا تأمر أنت؟ أولا أنفق فيه الروح، فإذا حي استعد وتهيأ لأن يسمع ما تقول ويفعل ما تأمر. وهل نستطيع أن ننفخ الروح فيه؟ روحه فيه، ننفخ فيه روح الإيمان. إذا آمن يستطيع أن يغتسل على الفور بالماء البارد، حي. إذا آمن وقلت له إلى بيت ربي أجابك ومشى معك لأنه حي. أما قبل أن يؤمن أتخاطب الجمادات؟ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولا مدبرين. إذن يا أيها الذين آمنوا ماذا طلب منكم؟ أنفقوا مما من الحشف، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم، من الإبل، من البقر، من الغنم، من الذهب، من الفضة. ذي طيبات ننفق منها، ما ننفق من الردي. أنفقوا من طيبات ما كسبتم. نكسب ماذا؟ نكسب ماذا؟ الأنعام، إبل، بقر، غنم، كذا نكسب المال، النقدين، الذهب والفضة وما يقوم وقامه من العمل. من هذه أنفقوا، من طيباتها ولا من خبائثها، من طيباتها. ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض، من أخرج لكم البر والشعير والذرة يا عباد الله؟ أنتم. الفلاح، الفلاح يجعل التربة تتفاعل مع الماء ويخرج البر والشعير. أنى للفلاح يعني يفعل هذا؟ التمر على ألوانه. من أخرجنا من الأرض التمر رطب؟ هو الله. من أخرج لنا من الأرض العنب، الزيتون؟ إذن ومما أخرجنا لكم من الأرض، أي أنفقوا من طيبات ما كسبتم أولا، ومما أخرجنا لكم من الأرض أنفقوا منه طيبات أيضا. ما تختار أصل البصل الفاسد تعطيه لجارك أو إلى فقير. هيا نعيد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. أي لا تقصد الرديء غير الجيد الخبيث وتنفق منه، عيب وسقوط في الهمة وهبوط في الكرامة والشرف والمروءة. كيف تقصد خبيث طعامك أو شرابك أو كذا وتنفق منه وتترك الجيد الطيب؟ أنت ما تدري لمن تعطي، أنت تضع في كف الرحمن يا عبد الله، استحي. أما علمتم أن أحدنا إذا تصدق بالصدقة كانت في كف الله فأرباها ونماها حتى تكون إذن تأملوا، إذا تصدقت بصدقة تصدقت بها لله، أنت تقول هذه الصدقة لله وإلا لا؟ كيف تعطي لله الردي؟ ما تستحي، أعطيه الطيب وإلا ما تعطي؟ والله لأن لا تتصدق أحب أن تتصدق بردي، لأن فيه سوء أدب مع الله. تيمموا بمعنى تقصدوا، تيمموا صعيدا طيبا درسناها، ما معنى نقصد التراب ولا لا؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، ولستم بآخذيه. لو يعطيك أحد الرديء يأتيك بزنبيل من الحشف تقبله؟ ما تقبل. يأتيك بطعام تعفن وفسد تأخذه؟ ما تأخذ. يأتيك بنقود ما أصبحت تروج من عام 1300 تأخذها؟ ما تنفع. لاحظ هذا التأديب الإلهي، ولستم بآخذيه. يا أرباب العقول والهمم، كيف شيء ما تأخذ أنت لو يعطى إليك وتعطيه لمؤمن بسم الله تعطيه؟ وقال تعالى إلا أن تغمضوا فيه، لا تتعنتر على تقول أنا نقبل ناخذ، قال لا، إلا في الحال التي تحب تغمض عينيك وتمشي الحال ممكن تأخذ الردي. إلا أن تغمضوا في أعينكم ولا تنظر، مشيها يا ولد خذ. عجب هذا كلام الإله. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه. إذا غضبت الطرف مشي الحال كما يقول الناس. واعلموا أن الله غني حميد، هذه الجملة، اعلموا أن الله غني عنكم وعما في جيوبكم وأيديكم وأموالكم، إذ هو واهبها ومعطيها لكم. انتبهوا، اعرفوا مع من تتعاملون، إنكم تتعاملون مع غني، لا غنى إلا غناه، وحميد محمود في السماوات والأرض وبكل فعاله وأعماله. فاعرفوا مع من تتعاملون. واعلموا أن الله غني عنكم وعن غيركم، حميد يحمده أهل السماء والأرض. والآن يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. هل المعنى تبلور في أذهانكم؟ الحمد لله. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الأحياء، يا من يسمعون ويبصرون ويقدرون على الأخذ والعطاء، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد، واعلموا أن الله غني حميد. مع الشرح ومن خلاله أيضا نحفظ الآية. هذه الآية من سورة البقرة ومن آخرها، فهي الآية آية 267 من آخر البقرة. والكتاب إن شاء الله في الإمكان يصلكم غدا أو بعد غد. ونريد أن نختبركم، هل أنتم على مستوى أولياء الله وإلا مغرورون بكم؟ كيف نعمل؟ نأتي بالمئة نسخة يوميا للحلقة، ننهي الدرس بخمس دقائق قبل الأذان ونقول لكم اجلسوا، والطلبة هذا يأخذ 10 في يدي 10 ويبدأ بالصف يوزع، لا تمد يدك أبدا، هو يضع الكتاب في حجرك. فإن عدنا إلى ما كنا من قبل إذا وزعنا الكتاب كلنا نقوم ونهيج، هذا حرام وما يجوز، ما أصبحنا شيئا أبدا ولا عرفنا الله بعد. المؤمن جالس، إن وضع بين يديك الكتاب تقبلته، ما وضع بين يديك اليوم يوضع غدا، ما وضع غدا يوضع بعد غد. فليما إذن؟ لأن توزيعه في الحلقة أيسر عليكم أن تذهبوا إلى بيت فلان وفلان. أنتم ممتحنون والله، إذا رأيت ما كنا نراه من 30 سنة نوزع الكتاب الفوضى، ممكن ما نعود إلى هذا الدرس، ما هناك شيء، ما زلنا لاصقين بالأرض، وأمر يحزن ويؤسف. هل فهمتم بربرية هذه؟ هذا هو الطريق لتوزيع الكتاب. نأتي بعدد، يقوم طالبان يمشيان حتى يفرغ غدا إن شاء الله، والذي أخذ اليوم غدا لو يوضع في حجر يقول لا أنا أخذ، ولا يقول له الشيطان اسكت وأعطيه لأمك، ما يجوز، ما عندنا من يأخذ ولا يفعل به. هذه تهمة أخرى، قد يكون فردان ما زال مريضين ممكن. على كل أقول إذا أخذت الليلة وعرض عليك غدا ووضع بين يديك لا يحل أبدا أن تتناوله، قل أنا أخذت. فهمتم هذا؟ امتحان، إن شاء الله نكون على المستوى الذي نأمل أن نصل إليه. الشرح، يوم ما تتسلمون الكتاب يصبح بأيديكم تقرؤونه كل ليلة. قال: نادى تعالى عباده المؤمنين به ربا وإلها معبودا بحق، وبنبي وبدينه الإسلام دينا، وبمحمد نبيه ورسوله نبيا ورسولا. نحن أهل هذا وإلا لا؟ نادى تعالى عباده المؤمنين به ربا وإلها معبودا معبودا بحق وبدينه الإسلام دينا وبمحمد نبيه ورسوله نبيا ورسولا. ناداهم، عرفتم ناداهم ولا؟ يا أيها هذه يا الندى، ناداهم لأنهم بإيمانهم قادرون على التكليف، قادرون على التكليف بسبب الإيمان وإلا لا؟ الإيمان هو الروح. ناداهم لأنهم بإيمانهم قادرون على التكليف اعتقادا وفعلا وتركا. التكليف منه أعمال القلوب، أعمال الألسن، أعمال الجوارح. إذن ناداهم لأنهم بإيمانهم قادرون على التكليف اعتقادا وفعلا وتركا، وناداهم ليأمرهم بقوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذا الذي نادانا من أجله وإلا لا؟ أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أي من مال صامت وناطق. هل في المال صامت وفيه ناطق؟ ما هو المال الناطق هذا؟ الإبل والبقر والغنم، والصامت الذهب والفضة. من مال صامت وناطق، فالصامت الذهب والفضة وعروض التجارة، والناطق الإبل والبقر والغنم. أنفقوا من طيبات ما، لا من خبيث ما كسبتم. تبحث عن بعير هزيل كاد يموت، قل هذا لله. قال وقوله ومما أخرجنا لكم من الأرض، وهو الحبوب كالبر والشعير والذرة وكل مقتات مدخر، وكل مقتات يصلح للغذاء ويدخر الشهر والشهرين والعام والعامين. أما الذي ما يدخر كالبطيخ والتين والرمان ما يزكى هذا، لأن هذه الآية في الزكاة، انتبهوا. قال والثمار كالتمر والزيتون والزبيب. ونهاهم تعالى عن الإنفاق من الرديء، انتبهتم؟ نهاهم تعالى عن الإنفاق من الردي، بل ينبغي أن ينفقوا من الجيد والطيب. فقال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه، زيدوا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تقصدوا الخبيث الرديء تنفقون منه، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا الخبيث من أموالكم تنفقون منه، وأنتم لو أعطي لكم لا تقبلونه إلا إذا أغمضتم أعينكم فلا تنظروا إلى خبثه ورداءته. هذا معنى إلا أن تغمضوا فيه، إذا غمض عينيه يأخذ، أما ينظر إليه رديئا فاسدا ما يأخذ. إلا إذا أغمضتم أعينكم فلا تنظرون إلى خبثه ورداءته. ثم أعلمهم بماذا؟ من يجيب؟ بأنه الغني الحميد. واعلموا أن الله غني حميد. قال الشارح: ثم أعلمهم بأنه تعالى غني حميد، فليس هو في حاجة إلى إنفاقهم وحمدهم له وشكرهم، وإنما إنفاقهم وشكرهم عائد إليهم، إذ هم الفقراء المحتاجون، وليس هو الله سبحانه وتعالى. إرشادات للمربي: أيها المربي لأسرته، أيها المربي لأهل حيه في مسجدهم الجامع، أيها المربي في مسجد قرية أهله، إليك هذه الإرشادات. أولا، رتل الآية والمستمعون يرتلونها معك في أنفسهم حتى ترى أن أكثرهم قد حفظها. ثانيا، اقرأ الشرح بتأن جملة بعد جملة، وبين لهم معناها بلغتهم الدارجة حتى يفهموها جيدا. ثالثا، انتبهوا، علمهم أن السنة بينت الأنصبة، السنة النبوية، الطريقة المحمدية التي سلكها في المسلمين، بينت الأنصبة في المال، لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ نصابا، فنصاب الذهب 20 مثقالا، فنصاب الذهب 20 مثقالا، وهو ما يقارب 70 جراما، ما يقارب 70 غراما. تعرفون الجرامات وإلا لا؟ كيلوغرام. خنعنا وقبلناها. على كل حال، شاعت وانتشرت وما بقي إلا الكيلو والقنطار والجرام، كذا ولا لا؟ اقبل وإلا مت واسكت. 70 جرام هو نصاب الذهب. إذا عندك ريالات، روبيات، ليرات، جنيهات، ما عرفت تجب فيها الزكاة وإلا ما تجب، أي بلغت النصاب أو لم تبلغ، ماذا تصنع؟ اذهب إلى بائع الذهب وقل له: يا عم، 70 جرام ذهب كم تساوي من ريال؟ الذي يقول تساويه هو النصاب. إن قال لك 70 جرام تساوي 2400، ذاك هو النصاب. عندك 2400 زكي، ما عندك لا زكاة عليه. قال لك تساوي 3150، ذاك النصاب. إن عندك ذاك المبلغ زكي، ما عندك لا زكاة. فهمتم هذه؟ أي صاحب عملة يريد أن يعرف الزكاة في ماله، بلغ النصاب أو لم يبلغ، يأتي بائع الذهب في بلاده، ما هو بالتليفون يسأل في أمريكا. القيمة التي يقول تساويها 70 جرام هي النصاب. إن عندك ذاك المبلغ زكي، ما عندك استريح إلى عام آخر إن شاء الله. فهمتم هذه؟ وبعض أهل العلم من المعاصرين يقول 80 جرام، بعضهم يقول 75، وشيخكم والحمد لله درس القضية دراسة حقيقية، جمعنا حب الشعير وأخذناه إلى موازين الأطباء في الصيدليات، ووزن الشعير وعرفنا المثقال، فوجدنا القيمة الكمية 70 جرام، ولا نسمع من اللي أن يقول 75 أو 80. وعندي أيضا حجة أخرى دامغة وهي أن الفضة 200 درهم هو النصاب. ما نصاب الفضة؟ 200 درهم. 200 درهم كم جرام؟ وزناها فوجدناها 450 جرام، رطل إلى 50 جرام. فمن هنا لو أردنا أن نسأل البائع للفضة 450 جرام كم تساوي، يقول تساوي 1200 ريال أو تساوي 1100، ما زيد أكثر. تبهتم؟ فلو زكينا بالفضة يجوز إجماع الأمة على أنك إن شئت زكيت بحسب الذهب أو الفضة. فنظرنا إذن إلى رخص الفضة وغلاء الذهب، فعدلنا عن 80 جرام و75 و85 كما كتب من كتب من المعاصرين، ورجعناها إلى 70 ليحصل توافق أطيب للنفس وأنفع للفقراء والمساكين. فهمتم هذه؟ احفظوها. إلى الآن نسمع من يقول النصاب 50 ريال. كان 50 ريال أيام كان الذهب الجرام يساوي 5 ريالات، الآن الجرام كم يساوي؟ 40 ريال، يغلو أحيانا 45. انتبهتم؟ هذا هو البيان الشافي. يغلو الذهب وإلا يرخص، كذا ولا لا؟ جاء وقت الحول، اسأل بائع الذهب كم، إذا قال لك 70 جرام تساوي كذا هو النصاب، زكي. ما وجدت عندك المبلغ هذا لا زكاة عليه. إذن علمهم أن السنة بينت الأنصبة. الزعيم هذا اللي طبعنا له الكتاب وعما قريب يوزع على العالم الإسلامي يقول من أين لكم النصاب؟ من النصاب؟ هذا كتاب الله بين أيدينا، أي نصاب هذا؟ هذا عاقل ولا مجنون؟ يرد على رسول الله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وبلايين العلماء والمسلمين، ويخرج الآن في 15 من القرن يقول أي نصاب بينه وبينكم كتاب الله؟ يا مجنون، ورسول الله ما تنسى ما تذكر؟ أليس هو المسؤول عن البيان؟ لا إله إلا الله. النصاب في الذهب كم؟ 70 جراما. النصاب في الفضة كم؟ 450 جرام. قال ونصاب الفضة 200 درهم، أي ما يقارب 450 جراما. ونصاب الإبل كم؟ 5 جمال أو 5 نوق صغار وكبار، 5 فقط، فيها بعير، هذا أعطى الخمس، فيها شاء، وإذا بلغت 10 فيها شاتان، بلغت 15 3 شياة، بلغت 20 بعيرة 4 شياة، بلغت 25 ابن لبون. حوار. وهكذا مهما علت. قال ونصاب الإبل 5 جمال ونصاب الغنم 40 شاة ولو كان مع الخرفان 40، فيها شاة حتى تبلغ 120 فيها واحد فيها شاة ثاني. ونصاب الغنم 40 شاة والغنم ماعز ضان سرى. ونصاب البقر 30 بقرة، إذا بلغت 30 وجب فيها عجل تبيع يتبع أمه، وإذا زادت فيه تفصيل. قال ونصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، أي ما يقارب 5 قناطير. الذرة، الشعير، البر، الزيتون، التمر، النصاب 5 أوسق، الوسق 60 صاعا، والصاع 4 حفنات. تبهتم؟ الوسق كم؟ 60 صاع. الصاع كم حفنة فيه؟ 4. تعرفون صاع الفطرة في رمضان؟ فاضرب 60 في 4 بكم؟ 240. كم قنطار 240 تقريبا؟ على كل حال إذا أراد أحدنا أن يتبرع يستطيع، يأتي بالشعير وإلا بالبر وإلا بالتمر وبالحفنة. تبهتم؟ الرجل متوسط ما هو قصير ولا طويل، 4 حفنات هو الصاع 60 وسق. قال ونصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، أي ما يقارب 5 قناطير. إذا عنده 5 قناطير تمر أو شعير أو ذرة وجب الزكاة، عنده أقل لا يزكي. النصاب هو هذا. رابعا علمهم أن الآية نص في وجوب الزكاة على المؤمنين والمؤمنات، وأن الزكاة هي القاعدة الثالثة من قواعد الإسلام، فلا إسلام لمن هدم ركن الإسلام. هذه الآية نص في وجوب الزكاة من القرآن الكريم. يبقى الأنصبة ما ذكرت كم؟ قال انفقوا من طيبات ما كسبتم، كذا الإبل والبقر والغنم ومما أخرجنا لكم من الأرض الثمار والحبوب. الذي بين المقادير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي يقول لا نقول كفرت برسول الله، أنت كافر، السنة بينت. ثم وأخيرا علمهم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يجوز للمؤمن أن يتصدق بالرديء من ماله ويترك الجيد، سواء كان صدقة أو زكاة. هل يجوز أن تخرج الشاة هزيلة وتقولها لزكاة؟ ما يجوز. هذا هو الإسلام وذي أنواره. الآن نعيد الآية مرة أو مرتين وأنتم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد.